إيه، ومقام التعليم يختلف عن مقام الخطابة، ومقام الحديث مع المتخصصين يختلف عن المقامات الأخرى. فمثلا قديما يعني ابن تيمية نبه على أنه مثلا بعض أجوبة الإمام أحمد تكون لطلبة علم، تكون لعلماء، تكون بحسب حال السائل، فيعطيه جوابا يناسب عقله، ينبهه فقط على شيء هو غافل عنه. لا يصح أن آتي لبعض هذه الأجوبة مثلا وأشيعها بين العوام. اليوم مثلا من ضمن الإشكالية الإجمال والتفصيل أنه نأتي إلى بعض الأمور التي هي ذرائع لشر عظيم ونبيحها للناس، ثم نقول لهم بحسب الضوابط الشرعية. يعني هي الضوابط الشرعية هذه لو خاطبت فيها بعض طلبة العلم ربما لا يعقلونها، وربما طال نقاشهم في بعض تفاصيلها حتى ترتفع أصواتهم وتضيق صدورهم. ثم تأتي لعامي لا يكاد يعرف شيئا ثم تقول له بحسب الضوابط الشرعية، وكانت بحسب الضوابط الشرعية هذه مفتاحا لشر عظيم واقع. فأيسر لك سد الذريعة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لما نهى الصحابة عن زيارة القبور مثلا، في بدايات الإسلام لما كانوا غير مستعدين رضوان الله عليهم لمثل هذا نهاهم عن الانتباذ في الأسقية. لما ثبت الإسلام في قلوبهم قال لهم زوروا القبور، ثم حدثهم بالضابط الشرعي بدقة، قال ولا تقولوا هجرا، ولا تفعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا بالتفصيل. ما أجمل، يعني هو في البداية كان أبعدهم عن هذا الأمر نهائيا لكي إيش؟ مراعاة لإيش؟ مراعاة لحداثة عهد بكفر، كما ذكر حكيم الترمذي في نوادر الأصول. ثم بعد ذلك لما دله، ثم بعد ذلك راعى حال بعض الأفراد مثل النساء اللواتي لا يصبر، قال هؤلاء أبعدهن عن اتباع الجنائز. عن هكذا ينبغي أن يكون الفقيه، يراعي حال المخاطب، حاله من جهة حدوث عهده بالكفر والإسلام، استعداده لقبول بعض الإشكالات من عدم قبولها، هذه أول واحدة. ثاني واحدة إذا كان فيه نزعة طبيعية فيها إشكال ينبهه. يعني مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أني أراك امرئا ضعيفا فلا تحكم بين اثنين، خلاص هذا أمر فيه، مع أنه من أفضل أفاضل الصحابة. هكذا ينبغي للمفتي أن يتعامل، لا أن يجلس والله ويعطي بعض كما يقول أهل الشام يضربها علاوية، يأتي ببعض القواعد المهلهلة ثم يقول للناس يلا يلا يلا افعلوا هذا كله، ونأتي في أزمنة فتن وانتشار بلاء مبين، ويجلس يقول لا تضيقوا على الناس ولا كذا ولا تفعلوا، ويجوز لها كذا ويجوز لها كذا ويجوز لها كذا ويجوز لها كذا، ويسافر لبلد الكفر بالضوابط الكذا، وتفعل بالضوابط مش عارف ايش، ثم عبارات مشكلة لا تنضبط ولا فيها شيء. فهذا يعني التفصيل يبتلع الإجمال فيجهز عليه، يجوز لك كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين بحيث لا يحصل كيت وكيت، بحيث بالضوابط الشرعية كلمة هكذا في منتصف الكلام لا تكاد تظهر، يبتلعها ما فوقها وما